آئس کریم، مثلجات، غوزة، آئس كريم للحلوين، آئس كريم للحلوين. يلا يا أطفال، غوزة. سيارة بوزة عم بتنادي، زمورة بيحكي حادي وبادي. أنا عندي قصة حلوة صغيرة أحكيها لبناتي ولولادي. سيارة بوزة عم بتنادي، زمورة بيحكي حادي وبادي. أنا عندي قصة حلوة صغيرة أحكيها لبناتي ولولادي. مرة إجا عندي شطور شربو زلخول صغير، قلت له وانت يا شاطر، قال يا دوب الحل مستور. مرة إجا عندي شطور شربو زلخول صغير، قلت له وانت يا شاطر، قال يا دوب الحل مستور. سيارة بوزة عم بتنادي، زمورة بيحكي حادي وبادي. أنا عندي قصة حلوة صغيرة أحكيها لبناتي ولولادي. قلت له خدها ولا تسأل، قال لي يمكن بابا يزعل. قلت له يا حبيبي هدي السن الهدايا نقبل. قلت له خدها ولا تسأل، قال لي يمكن بابا يزعل. قلت له يا حبيبي هدي السن الهدايا نقبل. سيارة بوزة عم بتنادي، زمورة بيحكي حادي وبادي. أنا عندي قصة حلوة صغيرة أحكيها لبناتي ولولادي. من فرحته وقعت منه، كان رح يبكي من حزنه. قلت له خد واحد كمان، أنا كرامي رسولي سنه. من فرحته وقعت منه، كان رح يبكي من حزنه. قلت له خد واحد كمان، أنا كرمي رسولي سنه. يا ليلي يا ليلي عيني يا ليلي يا ليلي. سيارة بوزة عم بتنادي، زمورة بيحكي حادي وبادي. أنا عندي قصة حلوة صغيرة أحكيها لبناتي ولولادي. وبيب بيب، سيارة بوزة عم بتنادي. بيب بيب، زمورة بيحكي حادي وبادي. طب بيب بيب، أنا عندي قصة حلوة صغيرة. بيب بيب بيب، بيب أحكيها لبناتي ولولادي. بيب بيب، سيارة بوزة عم بتنادي. بيب بيب، زمورة بيحكي حادي وبادي. بيب بيب، أنا عندي قصة حلوة صغيرة. بيب أحكيها لبناتي ولولادي. بيب بيب، سيارة بوزة عم بتنادي. بيب بيب، زمورة بيحكي حادي وبادي. بيب بيب، أنا عندي قصة حلوة صغيرة. بيب بيب، أحكيها لبناتي ولولادي. بيب بيب، سيارة بوزة عم بتنادي. بيب بيب، زمورة بيحكي حادي وبادي.